الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هو ناصر عبده ومؤيده وكافيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى الأمين الأواب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى أن يلقى العبد ربه يوم الحساب. أما بعد، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 29 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله، عنوانه شروط إعراب أي، شروط إعراب أي وجواز حذف صدر الصلة. نشرح بحول الله تعالى كلام الناظم عليه رحمة الله الذي يخص أي، الذي يخص أي الموصولية. وقد عرفنا فيما تقدم أن الموصولات على قسمين، موصولات خاصة وموصولات عامة مشتركة، وذكرنا أن المشتركة ستة، وهي من وما وأل وذو وذا وأي. وكل هذه الأسماء ذكرت إلا أي، وهنا محل ذكرها إن شاء الله تعالى. فأي اسم موصول مشترك تكون ترد بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وتستعمل للعاقل وغير العاقل، ولها استعمالات أخرى تكون شرطية، وذلك نحو قول الله سبحانه وتعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وتكون استفهامية نحو قول الحق قولك: أي الرجلين قام، ولها استعمالات أخرى مذكورة في المطولات وفي كتب حروف المعاني. وتكون موصولية عند الجمهور كما هو عند ابن مالك، إلا أن بعض النحاة لا يوافق على ذلك ويؤول ما ظاهره أنها موصولية، يقول لا تكون موصولية، ويؤول ما أوهم ذلك. وتفارق أي الموصولية بقية الأسماء الموصولة المشتركة في ماذا؟ تفارق أي الموصولية بقية الأسماء الموصولة المشتركة في أنها تعرب وتبنى، تعرب وتبنى. الموصولات الأخرى ليس فيها إلا البناء، أي تفارقها في أنها تعرب وتبنى، تعرب بالحركات الثلاثة نحو قولك: يفلح أي مجتهد، يفلح أي مجتهد، وأكرمت أيا هي مجتهدة، وأحسنت إلى أي هم مجتهدون، فتعرب هنا هكذا. وتبنى على الضم وهو الأفصح نحو قولك: أكرم أيهم أفضل، بخلاف بقية الأسماء الموصولة المشتركة فإنها لا تكون إلا مبنية. أما متى تعرب ومتى تبنى فبيان ذلك في فهم كلام الناظم رحمه الله الذي يقول: أيك ما وأعربات ما لم توضف، وصدر واصلها ضمير انحذف. انتبهوا معي، فإن هذا البيت وما بعده يحتاج إلى كثير من التركيز، فنفهم من البيت عموما أن أي مثل ما، وأنها تعرب وتبنى، وأن إعرابها أكثر من بنائها، لأن البناء مشروط بشرطين سنعرفهما، ونفهم كذلك أن صلتها تكون جملتان اسميتان مركبتان من ضمير وخبره، والضمير تارة يذكر وتارة يحذف، وتكون جملة فعلية. كل هذا سيتضح إن شاء الله بالأمثلة التي سنذكرها. إذن فأي تبنى وتعرب؟ تبنى بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول أن تكون مضافة، ثاني أن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا. مثال ذلك: جاءني أيهم أفضل. هنا البناء لتوفر الشرطين أن تكون مضافة وأن يكون صدر صلتها ضميرا محذوفا، وتعرب في الحالات التالية: أولا إذا كانت مضافة وصلتها جملة اسمية مبدوءة بضمير مذكور، مثاله: أعجبني أيهم، هو أشجع، مرفوع بالضمة الظاهرة. سأزور أيهم، هو أعلم، منصوب بالفتحة الظاهرة. سألتقي بأيهم، هو أنفع، مجرور بكسرة الظاهرة. ثانيا إذا كانت غير مضافة وصلتها جملة اسمية ذكر صدرها الضمير، مثاله: سيفوز أي، هو مخلص، سيفوز أي، هو مخلص. سأكرم أيا، هو أعلم. سأحتفي بأي، هو أشجع. ثالثا إذا كانت غير مضافة وصلتها جملة اسمية لم يذكر صدرها الضمير، مثاله: سينجح أي مجتهد، أكرمت أيا مجتهد، أحب أيا محسن. رابعا إذا كان صدر صلتها اسما ظاهرا نحو: سأزور أيهم محمد معلمه، سأزور أيهم محمد معلمه. خامسا إذا كان فعلا ظاهرا أو مقدرا، مثاله: سأثني على أيهم يخلص في العمل، ونحو: أحب أيهم عندك. ففي كل هذه الأحوال تعرب، وتبنى إذا أضيفت وحذفت صلتها، نحو أكرم أيهم أحسن أخلاقا. ومنه قول الله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ونحو قول الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. على أنه يجوز في هذه الحالة إعراب هذه الحركات الثلاث، فتقول أكرم أيهم أحسن أخلاقا، وقد قرئ قول الله تعالى أيهم أشد بالنصب على الإعراب أيهم أشد، كما روي الشعر بكسر فسلم على أيهم أفضل. ولذلك يقول الناظم رحمه الله في أول البيت هذا البيت: وبعضهم أعراب مطلقة، وبعضهم أعراب مطلقة، يعني أن بعض العربي يعرب أيا مطلقا في جميع الصور المذكورة، ويحتمل أن يقصد بالبعض الخليل ويونس ومن وافقهما، فإنهما لا يوافقان على بناء أي، بل هي عندهما معربة مطلقا في جميع الصور المتقدمة. وتأولا الآية، قال الخليل: أي استفهامية مشكية بقول مقدر، والتقدير ثم لننزعن من كل شيعة الذي يقال فيه أيهم أشد، يقال فيه أيهم أشد، فهي عندهم معربة مطلقة. لذلك قال الناظم: وبعضهم أعرب مطلقة. إذن تبيننا أن بناءها هو القليل وأن إعرابها هو الكثير على مذهب الجمهور. متى يجوز حذف العائد؟ هذا محور آخر. العائد الذي يعود على الصلة كما بيناه فيما تقدم هو ثلاثة أنواع. النوع الأول عائد مرفوع، مثاله: خير الأصدقاء من هو عون في الشدائد، خير الأصدقاء من هو عون في الشدائد. العائد هنا مرفوع، من هو. ثاني عائد منصوب، مثاله: ما أنفع العلوم التي نتعلمها، ها، الضمير ها هو العائد، هو منصوب. ثالثا عائد مجرور، نحو: أحافظ على الكتاب الذي درست فيه وصححته على شيخي، أحافظ على الكتاب الذي درست فيه وصححته على شيخي، درست فيه. وسنكتفي بالعائد المرفوع فيما بقي من الوقت المخصص لهذه الحصة. أما العائد المنصوب والمجرور فالكلام عليهما بحول الله في الحصة المقبلة. فالعائد المرفوع إما أن يكون مبتدأً أو غير مبتدأ، فالمبتدأ نحو: جاء من هو أفضل، وغير المبتدأ نحو: جاء الذي قام أبوه، فهو هنا مرفوع فاعل. فإذا كان غير مبتدأ لم يجوز حذفه قولا واحدا، وذلك مفهوم من سكوت الناظم عليه، لأن الكلام كله هنا عن المبتدأ المرفوع. واضح، واضح ذلك من قوله وصدر وصلها ضمير الحذف، وصدر وصلها ضمير الحذف. وصدر الصلة إذا كان ضميران فإنه لا يكون إلا مبتدأ، وإذا كان العائد مبتدأ جاز حذفه، لكن ذلك فيه تفصيل ومشروط عند بعض النحاة بشروط، وبيان ذلك فيما يلي: إذا كان من صلة أي جاز حذفه بثلاثة شروط. إذا كان من صلة أي جاز حذفه بثلاثة شروط: الأول أن تكون الصلة جملتان اسميتان المبتدأ فيها ضمير هو الرابط، الثاني أن يكون خبره مفردا، ثالث أن يكون ما بقي بعد الحذف غير صالح لأن يكون صلة كاملة، وذلك نحو جاء أيهم أفضل، أي هو أفضل. وإذا كان من صلة غير أي فيشترط في حذفه شرطان: الأول أن يكون الخبر مفردا، الثاني أن تطول الصلة نحو قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، أي هو قائل. ومنه قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي هو إله في السماء، وهو الذي هو إله في السماء. وإذا لم يكن طول في الصلة فالحذف شاد نحو قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن، أي هو أحسن. كذلك قرأ قول الله تعالى: مثلا ما بعوضة برفع بعوضة، أي هو بعوضة. قول الشاعر: من يعنى بالمجد لم ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم، وهذا لا يقاس عليه عند البصريين. أما الكوفيون فلم يشترطوا أن تطول الصلة بل أجازوا الحذف عند أمر اللبس مطلقا. وكل ما ذكرنا نفهمه من قول الناظم: وفي ذي الحذف آي غير آي يقتفي، إن يستطال وصل وإن لم يستطال فالحذف ناظر وآباء أن يختزال، إن صلح البقي لواصل مكمل. أي أن غير أي من الموصولات الأخرى كلها يقتفي ويتبع أيا في هذا الحكم، هو جواز حذف الضمير المرفوع الذي يقع مبتدأ، فلا يختص ذلك بأي وحدها، لكن ذلك مشروط في غيرها بشرط واحد، وهو أن تطول الصلة كما مثلنا لذلك. فإن كانت قصيرة فحذف المبتدأ العائد حينئذ قليل بل شاذ، وذلك عند عند البصريين. أما الكوفيون فلم يشترطوا طول الصلة، معنى قول الناظم رحمه الله: وأبوا أن يختزى إن صلح البقي لواصل مكملي، أن النحاة لا يجيزون حذف صدر الصلة العائد إذا صلح ما بقي بعد حذفه أن يكون صلة، لأنه لا يدل على حذفه دليل، وذلك مثل ما إذا وقع بعده جملة من مبتدأ وخبر تقول: جاء الذي هو أبوه صالح، لأنك إذا حذفته بقيت جملة صالحة لأن تكون صلة كاملة: جاء الذي أبوه صالح. فلا يدرى هل حذف من الكلام شيء أم لا. ومثله إذا كان ما بعده ظرفا أو جارا ومجرورا تامين نحو: جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، لأن الكلام يتم بدونه. فلا يدرى إذا قلت جاء الذي عندك أو في الدار، لا يدرى هل حذف منه شيء أم لا. وإلى هنا ينتهي الكلام على العائد المرفوع، وبقي العائد المنصوب والمجرور، سنتعرف على أحكامهما في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.